نعم، معنا مكالمة أخرى الآن. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. بدي أستفسر يا شيخنا، بالنسبة للإفرازات اللي تطلع من المرأة، هل هذه تنقض الوضوء؟ الذي توصل إليه علمنا أيوة. أنه ينقض، أنها تنقض الوضوء، ولكنها ليست نجسة، طاهرة. يعني ما تنقض الوضوء؟ وإذا نعم؟ ما تنقض الوضوء؟ تنقض الوضوء. ها؟ تنقض الوضوء. تنقض الوضوء، يعني عليها وضوء جديد. إلا إذا كان هذا باستمرار. نعم. إلا إذا كان هذا باستمرار دائما فإنه لا ينقض الوضوء، لكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها. أيوه.